هل الصور الموجودة في الجرائد تمنع دخول الملائكة للبيت أم أنها مما عمت به البلوى حيث لا يكاد بيت يخلو من الجرائد اليومية؟ والله نفس القاعدة التي ذكرتها في إجابة السؤال الماضي، إذا ضاق الأمر اتسع، لكن المسألة كما نقول دائما أن الضرورة بتقدر بقدرها والحاجة بتقدر بقدرها. فإذا كانت هذه الجرائد قد انتشرت فيها الصور، حتى للأسف بعض المجلات الإسلامية، بل هنقول بعض المجلات ليه، يعني حتى القنوات الفضائية وغيرها، يعني أصبحت الصور الآن حتى الأموال التي نحملها في جيوبنا أو في بيوتنا لا تكاد تخلو من صور لأشخاص سواء ملوك أو رؤساء أو نحو ذلك، فأصبحت بالفعل من الأمور التي تعم بها البلوى. حتى يعني بطاقة إثبات الشخصية، يعني سواء كانت بطاقة شخصية أو عائلية بحسب ما عندنا في مصر، أو كانت ما يعرف بالهوية في السعودية أو غيرها، فيها أيضا الصورة، جواز السفر فيه الصور. فنقول مع هذا الأمور بتقدر بقدرها. الجرائد هذه يمكن أن يتخلص منها بعد قراءتها مثلا أو الاطلاع عليها، بحيث لا تبقى هذه الصور في البيوت. لكن طبعا نقول بالمنع من استبقاء بعض الصور الخارجة التي تكون في هذه الجرائد، كصور الممثلين والممثلات وبعض الصور المتبرجة ونحو ذلك، هذه تخرج من البيوت بل تحرق لئلا تتحقق من ورائها فتنة. لكن على كل، المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وكل إنسان أدرى بالحرج اللي ممكن يتعرض ليه أو عدم الحرج.